حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن من حدثه عن أبي هريرة أنه كان يقول: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. الموضوع الثاني تخطي رقاب الناس. وش اللي خلى مالك يجمع هذه الثلاثة مع بعض؟ كأنه يقول عدم العناية بالهيئة ومجيء كما وصف جميع مع الناس إذا كان جاء من مهنته بصنعته جزار من المجزرة ولا نجار من المنجرة ولا حداد من الورشة وبثياب العمل وجاء موظف من دائرته وجاء تاجر من متجره، هنخلي قسم خاص للحدادين والنجارين ولا الكل حيجلس حيث ما انتهى به الصف؟ هذا ببذته وبحال عمله حينما يجلس بجواره الآخر يكرمه ولا يؤذيه؟ يؤذيه. وهذا الذي يتأخر في بيته ثم يأتي يتخطى رقاب الناس كرمهم ولا آذاهم؟ آذاهم بجامع منع الإيذاء، والذي يجبر عن الإمام عند الخطبة هل كرم الإمام وأصغى إليه ولا استخف به؟ إذا الباب في المواضيع الثلاثة لها ارتباط ولا لا؟ فيها ارتباط. فيقول أبو هريرة، وهذا موقوف عليه ولكنه في قوة المرفوع، وإن لم يكن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبا هريرة له شواهد من السنة: لأن يصلي أحدكم في الحرة، الحرة الشرقية ولا الغربية بكيفهم، أي بعيدا جدا منفردا، ويصلي ظهرا ويفوته فض الجمعة خير له من أن يجلس في بيته حتى إذا سمع المؤذن جاء وامتلأ المسجد يريد أن يسمع الخطبة لن يستطيع أن يسمعها حتى يدنو من الإمام، لن يدنو إلى الإمام إلا على رقاب الناس يتخطاها. يبقى هنا حصل عليه إيش؟ ترك المبادرة ويريد أن يحصل على الفضيلة، لكن يحصل على الفضيلة بسلم الرذيلة وهو تخطي رقاب الناس؟ لا. الإيذاء الذي يلحقه أو الإثم الذي يلحقه بإيذاء الناس أكثر من الفضيلة والثواب الذي يدركه بتقربه إلى الإمام، فلأن يجلس في بيته ويسلم من إيذاء الناس أكسب له، لأن ما يلحقه من الإثم بإيذاء الناس أكثر من الأجر الذي جاء من أجله. والمعنى هذا نترك الجماعة ولا إيه؟ لا، إما أن نأتي مبكرين وإما أن نأتي ونجلس حيث انتهى بنا الصف، فإذا بكرنا وجدنا المكان أمام، وإذا تأخرنا لا نؤذي الناس، اجلس حيث كنت، وإذا تأخرت وجئت والإمام صعد المنبر وجئت خلف الإمام أو عند حافة عتبة المنبر هل تقتل في الأوائل ولا الملائكة موجودين والحضور والغياب أخذوه؟ الملائكة موجودين على أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول، فإذا صعد الإمام المنبر طووا صحفهم وجاءوا يستمعون الذكرى، فإذا جئت بعد طي الصحف يبقى إيش؟ مأخوذ عليك الغياب، لم تسجل في تلك الدفاتر التي سجلت الحضور قبل الخطبة. اذا مجيئك ومزاحمتك وتخطيك الرقاب لن يسجلك في الدفتر، يبقى قصرت في حق نفسك ولا لا؟ ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يتخطى الرقاب ليقدم عند المنبر ماذا قال له؟ احسنت؟ لا، قال اجلس فقد اذيت. ويكفي ان الرسول يعلنها على رؤوس الاشهاد. اذا هذا موضوع كان يتعلق باداب الجمعة، اما ان تبكر واما ان تجلس حيث انتهى بك الصف. بعض الناس يقول الناس قعدوا عند الابواب وسدوا الطريق والمسجد فاضي. نقول نعم، ان امكنت ان تجتاز دون تخطي رقاب فبها، وإلا جلست حيث كنت وإذا أقيمت الصلاة هناك مساواة الصفوف وسد الفرج. اذا حينما تقوم الصلاة والناس قيام ليس هناك تخطي رقاب، بل هناك افتاح المجال والتقدم. فاذا تأخر انسان ووجدت فرجة تقدمت، اما عند الجلوس وقبل وجوب سد الفرج او سد الخلل لا يحق لك ان ايش ان تتخطى الرقابة وتؤذي الناس من اجل ان تدنو من الامام. وكأن مالك يقول حرصك على التقدم لتسمع الخطبة، كيف تسمع للامام؟ فيأتي الموضوع الثالث. نعم.